شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 16. قال المصنف رحمه الله: ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب، قال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. أقول: هذه المسألة في غاية الأهمية. إن الأمة أجمعت على أن من نطق الشهادتين كان مسلما في الظاهر، والله يتولى السرائر. فنحن مأمورون بأن نحكم بالظاهر، لأن الباطن غيب لا يعلمه إلا رب الأرباب عز وجل. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهم جميعا، ولفظ حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل، وحسابهم على الله عز وجل. عصموا مني دماءهم وأموالهم بنطقهم للشهادتين. فالإنسان إن نطق الشهادتين صار مسلما في الظاهر، وقد يكون غير مسلم في الباطن، لكن ليس هذا إلينا. المفروض أن نعامله على أنه مسلم. وحتى الذين قالوا لابد من شرط زائد في بعض الأحوال، فهذا الشرط الزائد يتعلق بالشهادتين. يعني مثلا إن كان يهوديا واليهود يقولون لا إله إلا الله، كلف بأن ينطق الشهادة الثانية. إن كان ينطق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى العرب خاصة، يبقى لابد أن يقول محمد رسول الله إلى العرب كافة، إلى العالم كافة، إلى العالمين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهكذا. فأنت ترى أن الأمر مختص بالشهادتين فقط. والأحاديث التي وردت، أو النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت تؤصل هذا الأمر كثيرة. أهمها كما قال الشافعي رضي الله عنه، وسأقرأ عليكم كلامه في الأم بعد قليل: أبلغ دليل على أن الأحكام تجرى على الظاهر أحوال المنافقين. الله عز وجل يقول: اتخذوا أيمانهم جنة، مع أنه حكم عليهم في الآخرة بأنهم في الدرك الأسفل من النار خالدين مخلدين، ولكنه قال عز من قائل: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. جنة عن إيه؟ وقاية وحماية لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولتجرى عليهم أحكام الإسلام. تجرى عليهم أحكام الإسلام، نعم، في النكاح وفي الذبائح وفي السلام وفي التدافن، الصلاة عليهم، يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المسلمين، ويرثهم أولادهم أو ورثتهم وهم يرثون أيضا، يعني لا يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كل هذه الأحكام تجرى عليهم كأنهم مؤمنون، لكن لابد من شروط. هذه الشروط ورد بها نصوص لابد من تحصيلها كي ينجو من الخلود في النار، إلا أنها شروط تتعلق بالباطن، بالباطن، الإخلاص، القبول، الرضا، المحبة، وهكذا. كل هذه الشروط شروط باطنية. يبقى إذن إن تكلمنا عن الإسلام نتكلم عنه من منطلق أو فيما من خلال مقامين أو رتبتين: الإسلام الحكمي، الإسلام في الدنيا، ومقام الانتفاع، مقام الحكم ومقام الانتفاع. فإذا نطق الرجل الشهادتين أو الإنسان يعني صار مسلما في الظاهر، إن نوى عند نطقه بالشهادتين أنه يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب، يعني قبل أن يعرف تفاصيل الأحكام التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول آمنت، ينوي هذا بقلبه أنه آمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما علينا إلا أن نثبت له أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى يطيع في هذه الحالة. واخد بال حضرتك؟ إن نطق الشهادتين ونوى عند نطقه بالشهادتين الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب، صار مسلما ظاهرا وباطنا، صار مسلما ظاهرا وباطنا. فأدي حال المنافقين، كذلك احتج الشافعي رضي الله عنه بالحديث الثابت في الصحيحين واللفظ لمسلم، يعني للبخاري، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قذف هلال بن أمية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته بشريك بن سحماء، يعني اتهمها بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا يذهب فيلتمس البينة، يسيبه معاه ويلتمس البينة، فجعل صلى الله عليه وسلم يردد: البينة أو حد في ظهرك. فقال: إن الله والذي بعثك بالحق، إن الله لا يعلم أني صادق، فلا يبرئن ظهري من الحد. فنزلت آيات اللعان، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى، من فضلكم يا أخوانا في المحمول، ما فيش يعني مسألة موسيقى في المحمول، دي مسألة سيئة جدا، نبقى المسجد فيه موسيقى، أنت ستتحمل تبعك هذا الأمر يوم القيامة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فجاء هلال فحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت المرأة فحلفت أربعا، فلما كانت عند الخامسة أوقفوها وقالوا لها: هذه هي الموجبة. قال ابن عباس: فتلكأت المرأة ونكصت، بس فتلكأت المرأة ونكصت حتى ظننا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، يعني حلفت الخامسة. خلي بال حضرتك بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإذا جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. رأبوا الست دي، إن جاء المولود أكحل العينين كأن العينين بهما كحل، سابغ الإليتين يعني ممتلئ الإليتين، خدلج الساقين يعني غليظ الساقين، فهو لشريك ابن سحماء فجاء به كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لولا ما مضى، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كلف الصحابة أن يراقبوا المولود، إن جاء به المرأة على تلك الصفة يبقى هذا ولد زنا. يعلم الصحابة أن الأحكام إنما تجرى على الظاهر، فما دام الله عز وجل قد أنزل آيات اللعان وأن المرأة إذا تلاعنت هي الأخرى خلاص يحقن دمها ويفرق بينهما، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس أن الحكم لله عز وجل ليس لهذه القرائن لكن لله تبارك وتعالى. لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. كذلك في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. يقول: وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، يعني لعل بعضكم أن يكون ألحن، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. هو يظن أن هذه ميزة فيه أنه لا يغلب في الكلام، وقد يكون هذا عيبا شديدا. إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض، وأن الكلمان دي يعني، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. يعني لا يقولن أحد لقد قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم فإذا هذا حق، لا، هذا الكلام لا ينفع بنص كلامه صلى الله عليه وسلم. كذلك في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين يحكي موقفا في غاية العجب، قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، وفي لفظ فقال: لا إله إلا الله. حضره بالسيف قال: لا إله إلا الله، أقتله بعد أن قالها؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي بالسيف قبل أن يقول كلمته التي قال، قال: لا تقتله، فإنك إن قتلت فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، لا تقتله. ونحن نعلم جميعا حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، صبحنا القوم فهزمناهم، فانطلقت أنا ورجل من الأنصار وراء رجل منهم، فلما غشيناه خلاص لحقنا به قال: لا إله إلا الله، فنكص الأنصاري فطعنته بالرمح حتى قتلته. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: رسول الله، إنما قالها تعوذا. فجعل صلى الله عليه وسلم يكرر: أقتلته بعد أن قالها؟ وفي زيادة عند مسلم: هل شققت عن قلبه لتعرف أقالها متعوذا أم لا؟ وما دام لا سبيل إلى معرفة ما في القلب، يبقى لم يبق لنا إلا أن نحكم بالظاهر. قال أسامة: فتمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك من شدة النكير. هذا أصل أخواننا في غاية الأهمية، لأن التيارات التكفير موجودة في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. منهم مثلا التوقف، أهل التوقف والتبين، الذين يقولون: نحن لا نحكم لأحد بالإسلام حتى تختبره. ليه؟ أليس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقولون: إنه يقولها ولا يعرف معناها. يعني لا يعرف معناها؟ أول ما تقول لا إله إلا الله، قل يعني إيه لا إله إلا الله؟ رأيت أمورا كهذه، فالآخر يقول يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فيضحك التكفيري جدا، لأن هذا فشل في الاختبار. فيقول له: طب قل لي أنت ما معنى لا إله إلا الله؟ فيقول التكفيري: يعني لا معبود بحق إلا الله. أيوة يا عم الشيخ، ماشي، مهنا قصدي كده. يعني الإنسان قد لا يستطيع أن يعرف شيئا معينا أو أمرا معينا من أمور الإسلام، لكنه يقوم بهذا الأمر على وجهه. ولذلك حتى الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله في الكتاب الكبير الذي اختصره في هذه الرسالة يقول: وكم بعد أن تكلم على شروط لا إله إلا الله، قال: وكم من إنسان يعرف هذه الشروط ويعددها ولا يأتي بها أو بعضها، وكم من إنسان لا يحسن عدها وهو قائم بها متحقق فيه. فهذه المسألة مش مسألة حفظ وتعريفات وما إلى ذلك. أنت إن شككت في شيء بنيت على الأصل، والأصل في ناطق الشهادتين أنه إيه؟ مسلم. ولا وجه للشك. إن شككت فيه بغير داع فهذه بدعة ضلالة والعياذ بالله. وانظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه الأئمة الثلاثة الكبار أحمد ومالك والشافعي. هذا الحديث راه مالك في الموطأ وأحمد والشافعي في مسنديهما عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، وإسناده صحيح. أن رجلا من الأنصار حدثه قال: جئت إلى النبي، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس له. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس له، فقال له يسره يستأذنه في قتل فلان، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ خلي بالك، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. لما الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بلى يشهد ولا شهادة له، يوم النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى السؤال الذي يليه، معنى هذا أنه أقره، لأنه لم يعترض عليه. كيف تقول هذا؟ أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ أليس يصلي؟ وهو يقول بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. أنت لم تؤمر باختبار الناس، ولم تؤمر بامتحانهم، بل على العكس، نبيك صلى الله عليه وسلم فعل ضد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق بطونهم. ده كان في قصة ثابتة في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا رضي الله تعالى عنه بعث وهو باليمن بذهيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة عليه الصلاة والسلام، فقام إليه رجل فقال: اتق الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق صدورهم. قال الشوكاني رحمه الله: وهذه الأحاديث تدل على أن الواجب المعاملة للناس بما يظهر من أحوالهم من بدون تفتيش ولا تنقيش، بدون تفتيش ولا تنقيش، فإن لم نؤمر بذلك، بل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهجيره، يعني حاله الدائمة المستمرة، أنه يجري الأحكام على الظاهر صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لما يجي واحد يقول لك أنا شاكك في فلان ده، تقول له شاكك ليه؟ يقول لك هو كده، يبقى ده راجل مبتدع ضلالي. ثم إن كنت شاكا فيه لأمر حدث، فعند الشك ترد إلى الإيه؟ إلى الأصل. فالأصل أن ناطق الشهادتين مسلم لا يجوز الاعتداء على دمه ولا ماله ولا عرضه. نقرأ تعليقات العلماء على ما ذكرت من الأحاديث. أول حديث اللي هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ساقه المؤلف دون أن يسنده إلى الصحابي: أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الخطابي، هل تكتبه ولا نقرأ على طول؟ وفي الحديث أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر في نفس الأمر. نعرف هو أسر بإيه؟ ولو أسر الكفر في نفس الأمر. والخلاف إنما هو في من اطلع على معتقده الفاسد. واحد اطلعنا منه على معتقد فاسد، ده اللي فيه الخلاف بقى. لكن لم يطلع منه على معتقد فاسد، يبقى ايه؟ هو انسان مسلم حتى وان اصر الكفر. وانما والخلاف انما هو في من اطلع على معتقده الفاسد فاظهر الرجوع، اللي هو الزنديق، يعني هل يقبل منه ام لا؟ الزنديق هو الذي يظهر الكفر ثم يتوب، ثم يظهر الكفر ثم يتوب. الإمام مالك رحمه الله قال: لا تقبل توبته بعد مرتين. والإمام الشافعي وابن حزم قالوا: بل تقبل توبة الزنديق مطلقا. لكن المهم عندنا أن هذا لم يطلع منه على معتقد فاسد، يبقى المفروض أن تجرى الأحكام عليه بظاهر الحال وهو الإيه؟ الإسلام. وفي حديث أسامة قال النووي: ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى ما فيه، فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أو لا؟ والمعنى أنك إذا كنت لست قادرا على ذلك فاكتفي منه باللسان، ما دمت لست قادرا على معرفة ما في القلب فاكتفي منه باللسان. قال القرطبي، وفيه دليل، القرطبي صاحب المفهم، وفيه دليل على ترتب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة، على الأسباب الظاهرة دون الباطنة. فإن قيل لك هيا لنختبره، تذكر كلام الشوكاني رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يختبر أحدا، بل حين قام لديه برهان على أن فلان ينطق الشهادتين ولا شهادة له ويصلي ولا صلاة له، تمسك بالظاهر عليه الصلاة والسلام وقال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. قال القرطبي المفسر: والكافر إن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وأهله وماله، فإن قتله بعد ذلك قتل به. وهذا معنى حديث المقداد لما قال: فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني محرم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني صرت حلال الدم لأنك قتلت مسلما معصوم الدم. لكنهم لما كانوا في أول الإسلام ولم تستقر الأحكام الشرعية لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وإنما غلظ في النكير عليه، لأنه ظن أمرا فقتل الرجل، وهذا بيسمى الخطأ في القصد. الخطأ نوعان: خطأ في النية، خطأ في الفعل، وخطأ في القصد. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر وابن حزم وغيرهم من العلماء، وهو كلام صحيح، لأن لتعريفات، الذي يريد أن ينقض هذا التعريف عليه أن يأتي بتعريف آخر. الخطأ في الفعل كأن تصوب الرمح لتصطاد غزالا مثلا، فينحرف الرمح ويصيب معصوم الدم، يقتل معصوم الدم، أنت ما قصدت أن تقتله لكن أخطأت في الرمية، هذا هو الخطأ في الفعل، القتل الخطأ الذي فيه كفارة القتل الخطأ. والخطأ في القصد هذا هو الجهل، أنه يريد أن يقتل فلانا بعينه فقتله، يظن أنه مباح الدم وهو في الحقيقة معصوم الدم، هذا هو الخطأ في القصد الذي سماه أهل العلم بالجهل. فإذا قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، تذكر أن هذه الآية دليل على أن الجاهل إن فعل ما يخالف الشرع لا يطبق عليه الحكم الشرعي حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يفسق أو يبدع أو يكفر من خالفها على حسب رتبة هذه المسألة في الدين. قال القرطبي: وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصمة قولها مطمئنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم، النطق بالشهادتين، أنه عاصم كيفما قالها. ولذلك قال أبي أسامة: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب، وذلك لا يمكن. فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام اختناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. الأحكام تناط بالمظان والظواهر ولا تناط لا على القطع وإيه ومعرفة أو الاطلاع على السرائر. هذا القول أورده القرطبي رحمه الله في التفسير عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يعني حتى إن أظهر علامة من علامات الإسلام يجب الكف عنه، يجب الكف عنه. وورد في هذا المعنى الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، سرية لتقاتل قبيلة خثعم، فاعتصم ناس بالسجود لم يحسنوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لكنهم يعرفون أن المسلمين يسجدون فسجدوا كما سجد المسلمون. فاعتصم ناس بالسجود لم يحسنوا أن يقولوا لا إله إلا الله، فأعملوا فيهم القتل، المسلمين قتلوهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قضى لهم بنصف العقل، بنصف الدية، لم يقض لهم بالدية كاملة عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنهم قال بقى عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول الله ولما؟ قال: لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. فحاصل أن هؤلاء لما سجدوا أظهروا علامة من علامات الإسلام، فكان ينبغي الكف عنهم، ولذلك قضى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل وهو الإيه؟ الدية. قال الشافعي في الأم: وأن حكم الله في الدنيا قبول ظاهر الآدميين، وأنه عز وجل تولى سرائرهم، ولم يجعل لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا على الظاهر، لم يجعل حتى للمرسلين إلا أن يحكموا على الإيه؟ إلا أن يحكم على الظاهر، وتولى دونهم سبحانه، وتولى دونهم السرائر لانفراده بعلمها. وهكذا أخبر عز وجل عن قوم من الأعراب فقال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأعلم أنه لم يدخل في الإيمان، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وأنهم أظهروه وحقن به دماءهم، حقن به دماءهم. الله عز وجل يقول: اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني إيه؟ وقاية وحماية. قال مجاهد في قوله أسلمنا، نقول أن مجاهد من أئمة التابعين في التفسير، حتى أن سفيان قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أستوقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها. مجاهد في قوله أسلمنا يعني أسلمنا مخافة القتل والسباء، مخافة القتل والسباء، ومع ذلك حقن الله عز وجل دماءهم. قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا الله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد من آي القرآن بإظهار الإيمان والاستصرار بالشرك، وأخبرنا بأنه قد جزاهم بعلمه عنهم بالدرك الأسفل من النار، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فأعلم أن حكمهم في الآخرة النار بعلمه سبحانه وتعالى، بعلمه إصرارهم، وأن حكمه عليهم في الدنيا إن أظهروا الإيمان أن الإيمان جنة لهم. و وأخبر عن طائفة غيرهم فقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه حكاية عنهم، وقد حقن دم كل من هؤلاء بما أظهر مما يعلم جل ثناؤه خلافه من شركهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم شركهم، ومع ذلك أظهروا خلاف ما يعلمه الله عز وجل من قلوبهم، أظهروا الإسلام. لأنه أبان سبحانه أنه لم يولي الحكم على السرائر غيره، لم يولي الحكم على السرائر غيره، وأنه قد ولى نبيه الحكم على الظاهر، وعاشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل منهم أحدا، ولم يحبسه ولم يعاقبه ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال، ولا مناكحة المؤمنين ومورثتهم والصلاة على موتاهم بجميع حكم الإسلام. كتاب الأم الجزء السادس صفحة 157. طيب، وقال رحمه الله في الجزء السادس صفحة 159: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فأعلم سبحانه أن حكمهم في الظاهر أن تمنع دماؤهم بإظهار الإيمان، وحسابهم في المغيب على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن، فإنما أقطع له قطعة من النار. فأعلم أن حكمه كله على الظاهر رحمك الله، وأنه لا يحل ما حرم الله، وحكم الله على الباطن لأن الله عز وجل تولى الباطن. وقال عمر بن الخطاب لرجل أظهر الإسلام خلافة: إني لأحسبك متعوذا. رجل بيظهر الإسلام وعمر عارف أنه خلاف كده منافق: إني لأحسبك متعوذا. فقال الرجل: أما في الإسلام ما أعاذني؟ فقال: أجل، إن في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به. واضح يا أخوانا؟ نكتفي بهذا القدر، لأن دخولات عن الشافعي كثيرة. يبقى هذا إجابة السؤال السادس عشر: محل الشهادتين من الدين أن ناطق الشهادتين يصير مسلما في الظاهر، ولا علاقة لنا بباطنه، وأنه إن نطق الشهادتين وهو يضمر أنه يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وعلى الغيب صار مسلما ظاهرا وباطنا، إلا أن يأتي بناقض من النواقض، وهذا أمر آخر. ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ السؤال السابع عشر: جيم، قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية تدل على شرف العلماء عند الله تبارك وتعالى، وورد ما يدل أيضا على شرف طلب العلم، فينبغي علينا أن نحرص على نوال هذا الشرف، على نوال هذا الشرف، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: وما من إله إلا الله، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآيات وغيرها من الآيات طبعا. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ إيه معناها؟ هي نفي وإثبات. لا إله إلا الله لا إله بحق إلا الله، لأن الآلهة موجودة. يعني مثلا إيه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هم كانوا يتخذون آلهة، فأنت تقول كل هذه الآلهة باطلة والإله الحق هو الإيه؟ الله. يعني إذن لا معبود بحق إلا الله، وكل الآلهة التي تعبد الآلهة الأخرى إنما تعبد بالباطل والعياذ بالله. معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. طب ما هي العبادة؟ مش احنا قلناها قبل كده؟ ممكن حد يقول؟ من الأقوال والأفعال. أيوة أحسنت، ربنا يكرمك. طيب تعريف القرطبي ده تعريف شيخ الإسلام، خلي بالك التعريفات كلها واحدة بس كل واحد بيضيف إيه؟ أمرا معينا، جانبا معينا. قول فضل. ها؟ أيوة، أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد أي مذلل، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لكونهم أيوة يعملونها في حال كونهم، لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه. يبقى هنا تقول تكتب جنبها الإسلام في مقام الانتفاع، وهنا الإسلام في مقام الحكم. يعني ده حكم الدنيا وده الإسلام النافع في الآخرة. الجواب شروطها سبعة. خلاص. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني استيقان القلب بها. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. والموالاة والمعاداة لأجلها. يبقى سبعة شروط: العلم واليقين والانقياد والقبول. هذا أربعة: العلم واليقين والانقياد والقبول، الإخلاص والصدق والمحبة. العلم واليقين والانقياد والقبول، الإخلاص، الصدق، المحبة. كل هذه الشروط واضح إن هي شروط قلبية قلبية، فلا سبيل للاطلاع على ما في القلب. يعني أريد بس أن نركز مرة ثانية على أن الإنسان ناطق الشهادتين مسلم في الظاهر ولا علاقة لنا بسريرته. إن قلت أمتحن فهذا من فعل الشيطان، لأننا لم نؤمر بامتحان الناس. واضح يا أخوانا؟ إن شككت فيه فابني على الأصل، ابني على الأصل. الأصل في نطق الشهادتين أنه مسلم. ممكن أنا أريد أن أكتفي بهذا القدر من كتاب 200 سؤال وجواب.